يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي what up?

فسوف يعلمون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام سوف تعلمون. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماء وما أدراك ما ليلة القدر. بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة